أخذنا في الدرس الماضي من الجمعة بعض المسائل أنها البعث بعد الموت، وذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن النفخ من قبل إسرافيل قيل نفختان وقيل ثلاثة، قيل فزع وموت وبعث، وقيل الفزع والموت واحدة والبعث واحدة، وبعد ذلك يكون حشر الناس ليوم القيامة على الهيئة التي ذكر حفاة عراة نغور لا، ثم الموقف يوم القيامة، ثم الشفاعة، شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشفاعة العظمى، ثم الحساب، وبعد ذلك تنصب الموازين، ثم نشر الدواوين وتطاير الصحف، ثم الحوض والصراط، ثم الحوض والصراط. هذه المسائل التي ذكرها والتي يجب الإيمان بها. الآن يعني فصل في ذكر الشفاعة. نعم، اقرأ لنا يا أبا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. الكلام هنا عن الشفاعة. الشفاعة المذكورة في الدرس الماضي هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أن يأتي الرب عز وجل لفصل القضاء بين الناس بعد الجهد والعرق والنصب الذي أصابهم بسبب طول الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني يتوسل الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيشفع فيقضى بين الخلاء. لكن يعني ثبتت شفاعات له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين. الشفاعة يعني في اللغة الشفع ضد الوتر. الله تعالى يقول: والشفع والوتر. فالوتر هو الواحد، والشفع هو اثنان، وهي في الاصطلاح التوسط لدفع ضر أو لجلب نفع. فالشفاعة العظمى هذه لجميع الخلائق، فبقيت أمته له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعة. ويعني ذكر أنها تنال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ذلك لأن من الناس يعني من يدخلون الجنة بأعمالهم، رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فيبقى من المسلمين من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فيحتاجون إلى الشفاعات. الكفار لا ينتفعون بالشفاعة لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم في الخروج من النار. لكن من الممكن أن يخفف عنهم شيء من العذاب، كما في حديث أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبي طالب أنه يعني فعل وفعل لهذا الدين، فهل نفعته بشيء؟ قال: وجدته في غمرات، يعني من النار، فأخرجته إلى ضحضاح، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. الضحضاح هو الشيء القليل من النار، لكن هذا الضحضاح ماذا به؟ يغلي منه دماغه. فهذه شفاعة في تخفيف شيء من العذاب، أما إخراج من النار فالله عز وجل يقول: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما المؤمنون فإنهم ينتفعون بشفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وينتفعون بشفاعة الشافعين. فلكل نبي شفاعة، ولكل ولي كذلك شفاعة، الشهيد اللي يشفع في 70، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها. لذا قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. وهذه الشفاعة خالف فيها الخوارج والمعتزلة، عندهم أن أهل الكبائر كفار رحمك الله، لذا لا تنفعهم شفاء هذه الشفاعات. أما ما ثبت في السنة فإنهم يكونون في النار فحما، ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات على شكل فحم في النار. وهذه من رحمة الله عز وجل بعبده المسلم، أنه يعني يكون عليه ذنوب تستوجب دخوله في النار فترة معينة، فهذه الفترة التي يقضيها في النار عقوبة على ذنوبه التي اقترفها في الدنيا من الكبائر التي مات ولم يتب عنها، فهذه برحمة الله عز وجل يجعله فحما في النار حتى تنقضي هذه، ثم يخرجون إلى شاطئ الحيوان ينبتون كما ينبت النبت في على حمأ المسيل، على جانب المسيل، على جانب مسير الحبك، ترى النبتة ليست يعني مدفونة في الأرض، وإنما تجدها صفراء يعني أو بيضاء تكون، فينبتون هكذا كما جاء في الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا قال: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا فصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. إذن سائر الملائكة والأنبياء والمؤمنين شفاعات، وصلها يعني صاحب الطحاوية بن أبي العز إلى ثماني، ذكر أنها ثماني شفاعات وأورد الأدلة عليها. لكن هذه الشفاعة الذي يهمنا، هل تطلب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم تطلب من الله عز وجل؟ الجواب: إن كان النبي حيا فتطلب منه، كما قال عكاشة: يا رسول الله، وليس تطلب منه يعني تأصيلا، وإنما حتى يطلبها من الله عز وجل. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، عن أولئك النفر الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: أنت منهم. فقام الآخر فقال: سبقك بها عكاشة. فالقصد أنه ما أنكر عليه أن يطلب منه ذلك، فإذا كان حي حاضر جواز ذلك، أما بعد أن رفع إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو لا يملك ذلك، ولا أحد يملك أن يشفع، بل الأمر كله ملك لله عز وجل. ولذا قال الله تعالى قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الأنبياء والأولياء والملائكة وغيرهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهم لا يشفعون إلا لمن رضيه الله عز وجل. والله عز وجل لا يرضى عن المشركين، لأنه قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالمشرك لا يرضى عنه الله عز وجل، ولذا لا يأذن بالشفاعة فيه، ولذا قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، لأنه في كل الأحاديث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يقول فأذهب فأركع أسجد تحت العرش فأحمده من المحامد فيحد لي حدا. إذن تكون بعد إذن الله عز وجل في المجيء بالشفاعة في فلان، ولا يشفعون إلا لمن رضيه الله عز وجل، ويكون بحد من الله عز وجل بإذن الله عز وجل. ولذا قال ولا تنفع الكافر الشفاعة الشافعين. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هنا يرد على بعض مقالات أهل الكلام الذين قالوا بفناء النار والجنة كذلك، يرد عليهم قوله تعالى في ثلاث مواطن من كتاب الله عز وجل ذكر خالدين فيها أبدا، منها قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومنها في أواخر سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا الآية التي قبلها سيدخلهم نارا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والآية الأخرى في أواخر سورة الجن كذلك خالدين فيها أبدا قل إني لا أملك لكم ضرفا. نعم فذكر التأبيد ومنها عذاب مقيم وغير ذلك من ثم أن الخلود يعني أبدي، هو خلود أبدي، لكن بعض أهل الكلام قالوا أن الجنة لكن الخلود فيها هي مخلوقة الآن راها النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة كذلك مخلوقة الآن. منهم من قال ثم ينشئ الله عز وجل يخلق الجنة ويخلق النار، وهو قول المعتزلة. والجواب هي موجودة الآن وهي باقية ولا يعني تبيد، كما قال تعالى فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأما كذلك ذكر عن أهل النار. وفي النار قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهذا ثبت في الحديث يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، فيأمر المولى جل جلاله أن يذبح الموت أو أن يذبح الموت في صورة هذا الكبش، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. لكن هذا متى يكون؟ ذكرها بعد الشفاعة، بعد أن يشفع جميع الشافعين تنتهي جميع الشفاعات، ثم شفاعة المولى جل جلاله بأن يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط من المؤمنين عندهم إيمان ولم يعملوا خيرا قط كما جاء في الحديث، وهؤلاء يخرجون بشفاعة الله عز وجل وهو أعلم بهم وأعرف بمن يخرج، ثم يغرف بعد ذلك 3 غرفات من النار، ثم بعد أن تنتهي جميع الشفاعات وشفاعة المولى جل جلاله، ثم بعد ذلك ينادى يا أهل النار خلود فلا موت وأهل الجنة خلود فلا موت. فهذا يعني من قدرة الله عز وجل أنه يقلب الأعراض أعيانا، فالموت مخلوق الموت عرض، عرض يصيب البدن، لكن الله عز وجل بقدرته يقلب هذا العرض إلى عين يجعله في صورة كبش فيذبح هذا الكبش فينتهي الموت. فهؤلاء خالدين أبدا، هؤلاء خالدون أبدا، وهؤلاء يعني من الخالدين أبدا. جعلنا الله وإياكم أهل الجنة وأجارنا وإياكم من النار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.